السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي. نبدأ اليوم مع درس جديد في الفقه حول آداب قضاء الحاجة، وقد أخذنا في الدروس السابقة على حسب التدرج الموجود في كتب الفقه، وبدأنا لنعلم ونفرق بين الطهارة الحقيقية والطهارة الحكمية، أو الفرق بين وأيضا الفرق بين الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء والطهارة من الحدث الأكبر بالغسل. وعلمنا أنها طهارة حكمية لأنها مبنية على حكم شرعي. وأيضا فرقنا بين الطهارة الخاصة بالبدن اللي هي الحكمية، والطهارة الخاصة بإزالة عين النجاسة نفسها العينية، سواء بإزالتها من البدن أو الثوب أو المكان من أجل صحة العبادة. من أجل صحة العبادة، وهي ما تسمى بالطهارة الحقيقية. وفي الدرس الذي بعده تكلمنا عن أنواع المياه لكي نفرق بين الماء الطاهر أو النجس، أو حتى الماء الطاهر الذي وقعت فيه طهارة. فتعلمنا كيف نفرق بين الماء الذي يجوز أن نستخدمه من أجل الطهارة، من أجل رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، أو استخدام الماء ده في إزالة كمان العين النجسة التي إذا أصابت الثوب أو البدن أو المكان. وميزنا بين الماء الطاهر والماء النجس اليوم بأمر الله. فبالتدريج إذا احتجت أختي وحبيبتي في الله إلى مثلا الذهاب، مثلا الذهاب إلى الصلاة، فأنت فاختبري نفسك، هل أنا في رفعت الحدث أكبر أو أصغر؟ فعندما تجدي مثلا نفسك رفعتي الحدث، محتاجة مثلا أنت ترفعي الحدث الأصغر من أجل إيه؟ من أجل إن أنت تدخلي مثلا في الصلاة لكي تصح العبادة الخاصة بك. وجدت نفسك تحتاجي إن أنت تقضي حاجتك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في هذا الموطن آداب معينة نتعلمها. معذرة أخواتي، بس أحس إن المايك اتقفل. آداب معينة نتعلمها من أجل صحة، من أجل يعني آداب معينة نتعلمها أثناء دخول من أجل إيه، قضاء الحاجة أو أثناء دخول الخلاء. وأيضا علمنا بعض المحظورات التي يعني نحذر منها أثناء التي نحذر منها أثناء دخول الخلاء. في حد يا أخواتي، معلش، دايس على المايك معايا؟ في حد داس على المايك معايا؟ يا ريت بس يقفله. كل أخواتي اتأكد عشان أنا سامعة صوت داخل معايا. طيب، فاليوم بأمر الله سوف نكمل نتحدث سويا حول آداب قضاء الحاجة. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآداب التي يجب علينا أن نلتزم بها عند قضاء الحاجة. فقلت لكم أخواتي أن النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة التي أنزلت عليه، الشريعة الإسلامية من الله عز وجل، لم يترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم لنا شيء أو شأن في حياتنا، حتى أخبرنا كيف نفعله ومتى نفعله، ويعني وصفة فعله كيف نفعله ومتى نفعله، وعدد مثلا عدد مرات فعله، كل شيء في حياتنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل صغير وكبير في حياتنا حتى دخولك الخلاء. احنا طبعا المية اللي احنا في الدروس اللي فاتت خدنا المية ازاي تفرقي بينها، علمك ازاي تفرقي بين المية، علمك كمان لو النجاسة وقعت في بدنك هل تصح العبادة ولا لا، او على ثوبك او في مكانك، وكيفية تطهيرها. وفي الدروس ان شاء الله القادمة هيكون عنوان الدروس او الموضوع عن ايه هي النجاسات التي يجب علينا ان نحترز منها، حتى لا مثلا تسبب في نجاسة الثوب او البدن او المكان مما يؤثر على صحة العباد. فان شاء الله بإذن الله درس النهاردة سوف يكون حول الآداب التي يجب ان نتبعها عند دخول الخلاء، ولو في وقت ان شاء الله هنكمل المحظورات عند قضاء الحاجة. فأول حاجة، لو احتجتي أختي وحبيبتي في الله إن أنت تدخلي الخلاء لقضاء حاجتك، فيجب عليك أن تفعلي الأمور التالية بالترتيب. الامور التاليه بالترتيب. عايزاكم بس تركزوا معايا وحاولي ان انت يعني ايه تستوعبي معايا الدرس. انا عايزاك تخرجي من المحاضره ان شاء الله باذن الله الحاجات دي خلاص انت حفظتيها عن ظهر قلب. يعني ايه عن ظهر قلب؟ يعني خلاص عرفتيها من غير ما انا ايه من غير ما تقعدي تحفظيها وتكتبيها في الواجب. الواجب ده بس للتثبيت بس. بتبقي خلاص بقى تبتدي تطبقيها لما تيجي عندما تدخلي الخلاء، داخله مثلا قبل ما تتوضي هتقضي حاجتك، بتاخدي بالك من النقط دي. وممكن كل واحده فينا تلاقي نفسها في حاجات كتير مخالفات جد كتير جدا هي بتعملها بعيده عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما تعرفش ان الامور دي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، او يعني ايه نهى عنها او ما فعلهاش. احنا قلنا قلت لكم قبل ذلك اخواتي ان احنا لما بنيجي ناخد اي حكم شرعي في الفقه، النقطه دي مهمه قوي تخلي بالكم منها لان دي هتبقى معانا في كل دراسه الفقه. اي حكم شرعي بناخده لازم ناخده يا اما من امر من اوامر النبي، النبي امر بفعل او افعلوا كذا، او نهى عنه لا تفعلوا كذا، او فعل النبي نفسه. الصحابي جه نقل لنا ان شاف النبي بيعمل حاجه، فاحنا من فعل النبي من فعله بنستخلص الحكم فعله من غير ما هو يتكلم. يعني رايت يعني مثلا جه الصحابي جاء قال ايه رايت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، من فعل النبي احنا خدنا الحكم الشرعي خلاص. او تالت حاجه ان هو الصحابي عمل فعل فعل امام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي اقره على هذا الفعل، اقره يعني وافق على هذا الفعل. فبموافقه النبي صلى الله عليه وسلم للفعل الذي فعله الصحابي اخذنا منه الحكم الشرعي. مش انا اللي اخذت، لا علماء الفقه والاحكام الشرعيه سواء في امور العقائد او الفقهيه او غيرها هم اللي صنفوا الكتب بناء على امر امره النبي امره بنا النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا او نهانا عنه. لما النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بامر يبقى خلاص الامر ده من الوجوب يعني بقى علينا. وهما بقى صنفوه يا اما الامر ده للوجوب للاستحباب على حسب ما هنشوف يعني في دراسه الفقه. ولو النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن فعل حاجة معينة لا تفعلوا كذا، يبقى احنا استخلصنا من الحكم الشرعي ان الفعل ده لا يجب علينا ان احنا نفعله، سواء كان على الوجوب يعني واجب علينا اللي هو يعني التحريم، سواء الامر ده كان التحريم او على الكراهة على حسب ايه ما ان شاء الله بإذن الله هناخد. وكمان لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اي حاجه الصحابه نقلوها، يعني الصحابي شاف النبي بيتوضا بطريقه معينه، هل النبي قال توضأوا كذا ثم كذا ثم كذا؟ لا، ده مثلا الايه هي اللي وضحت في الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم انا بضرب لكم مثلا، فصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الفعل الذي فعله النبي، فعل هو ما اتكلمش بس فعل حاجه، فالصحابه جم نقلوا لنا الكلام ده من خلال حديث الافعال، فخلاص احنا خدنا الحكم الشرعي من خلال الفعل. يبقى امره او نهيه او فعله، او لو الصحابي عمل اي امر او فعل امام النبي والنبي صلى الله عليه وسلم اقره على هذا الفعل ووافق واقره، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى وافقه، يبقى احنا خلاص خدنا الحكم الشرعي. عشان يبقى كده الامور دي احنا ايه عشان تعرفوا جبنا مثلا منين مثلا اداب قضاء الحاجه. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك قولي كذا اعملي كذا، او الصحابي جه شاف النبي هو بيقول كذا، او السيده عائشه شافت النبي هو بيعمل كذا فنقلت لنا حديث. فاحنا بنستخلص الاحكام من اقواله بامره لنا او نهيه لنا عن هذه مثلا المنهيات، وايضا من فعل النبي او كمان اقراره للصحابه على ما الامور اللي هم يعني فعلوها امام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي اقرهم على فعل هذه الامور. فمثلا احنا مثلا في بعض الاخوات كده يعني في بعض الناس ممكن انا تلاقيها مثلا لما تيجي تدخل الحمام تقضي حاجتها بتبقى يعني في اخوات كده بتبقى مثلا هداهم الله، يعني ممكن يكون طفلها مثلا موجود عندهم اطفال عندها اطفال في الشقه او اولاد، ممكن يعني ممكن واحده لو انا قلت كلام تقول هتقول لا انا ما بعملش كده، بس انا مش بقول عليكي انت بقول على ناس ثانيه يعني ممكن يكونوا بيسمعوني. ممكن هي تكون فاتحه باب الحمام وباب الحمام مثلا او مكان الخلاء اللي بتدخل فيه واطفالها بقى شايفينها وزوجها مثلا معدي شايفها وهي جالسه مثلا على اللي هو المرحاض ده والدنيا كلها ايه شايفاها عادي، هي ايه يعني زوجها شيء يعني هي واخده على من كتر ما هي واخده عليه قوي فالامر ده ما فيهوش اي شيء او اولادها. فطبعا ده ليست من السنه، ليس من السنه حتى لو الناس اللي انت قاعده معاهم دول مثلا اولادك او زوجك او حد مثلا يعني ممكن هي بالامر ده كمان بتقعد تحكي وتستامر بياخدوها حكاوي، يبقى هي مثلا زوجها واقف بيتوضى وهي قاعده ومثلا وبيتكلموا مع بعض وبيحكوا وبيتكلموا، طبعا ده ليس من السنه. السنة الصحيحة ان احنا عند قضاء حاجة يجب عليك ان تستتري حتى من اولادك، من زوجك، من اي حاجة، تعودي كده ان انت تدخلي تقفلي الباب. فطبعا انا عارفة ان في اخوات هيقولوا طبعا لا انا بسرعة الكلام ده، انا بقفل الباب وما عنديش الكلام ده. بتكلم ان ممكن واحدة تكون بتسمعني، الله اعلم هي مين، انا مش محددة حد، انا بتكلم كلام عام، بيكون الامر ده عليه عندها عادي، وفعلا بيحصل كده، فعلا بيحصل كده. فيعني من السنة، ليست من السنة ان احنا يعني اما تيجي تقضي حاجتك حتى امام اطفالك حتى لو صغيرين، لان انت هتعوديهم علشان خاطر تربي فيهم ان لما يدخل الحمام يقفل الباب على نفسه، ما حدش ايه يدخل يدخل على ايه يدخل مثلا يشوفه وهو في الحمام، ده بتربيه جوه اولادك. فموضوع ان انت الاستتار ده مهم جدا، ان انت تستتري اثناء قضاء الحاجه. طيب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. معلوم ان الصحابه بيسافروا مع النبي، بيسافروا عن طريق في الصحراء وبيركبوا الخيول بقى، وبيسافروا يا اما في سفر مثلا في الجهاد، او سفر في الحج، او في الامور اللي هم مثلا بيسافروا فيها. فهو الصحابي اسمه جابر بن عبد الله قال خرجنا مع النبي صلى الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان هو يعني بيكمل بقى جابر بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياتي البراز، يعني هم عندهم اللفظ ده لا ياتي البراز، يعني اللي هي مقصود بيه قضاء الحاجه، يعني حتى اي لا يذهب ليقضي حاجته حتى يغيب فلا يرى، يغيب فلا يرى. هم عندهم الصحراء ما عندهمش مثلا، كان في حمامات مثلا في بدايه الامر، في حمامات، بس هم كانوا بيروحوا بيذهبوا مثلا ما بين الجبال في حته بعيد جدا ما حدش يشوفه، يعني ايه يشوفه خالص واثناء قضاء حاجات. فمن الحديث ده يعني اهو النبي الصحابي نقل لنا فعل من افعال النبي، ان هو لما كان بيذهب لقضاء حاجته كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيب فلا يرى، يغيب فلا يرى، يعني بيبعد خالص ما حدش بيشوفه اثناء قضاء الحاجه. ولا شك طبعا اختي وحباتي ان الاستتار في حقنا كنساء اوجب، لان احنا نساء يعني. فالله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو فعله، النبي صلى الله عليه وسلم لم يامرنا هنا بالاستتار امر مباشر، لكن من نقل الصحابه فعل النبي هو خدنا منه حكم ان احنا يجب علينا الاستتار والبعد الانظار عند قضاء الحاجه. فيعني معلوم ان انت مع اختك مثلا، ممكن مثلا واحده مش متزوجه، في ناس مثلا بيفتحوا بيقعدوا يتكلموا وبيخضوها حكاوي وقعدوا لنا قاعده، لا يجب علينا ان احنا عند اتباعنا يعني كمتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، ابدأي من حياتك بقى حياه جديده، حياه جديده خالص، يعني اعتبري الحياه اللي قبل كده دي حياه خلاص. وانا من اول ما ابتديت اتعلم علم شرعي لان هبقى خلاص همشي ورا النبي خطوه بخطوه. وخدنا قبل كده الدرس الاولاني في الفرقه الناجيه، ما هي الفرقه الناجيه؟ هي التي تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع الصحابه في كل فعل وقول وعمل. فابتدي بقى حياتك، اهجري بقى خالص الحياه الماضيه ديت، اعملي هجره ليها خاص بيها اكنك تركتي مكان، وابتدي حياه جديده جدا جديده وكلها يعني اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجه كان يغيب فلا يرى، يعني حرصا منه على الاستتار اثناء قضاء الحاجه حتى لا يراه احد. ده اول اداب من اداب قضاء الحاجه. رقم 2 ان انت عند دخول الخلاء عليك اختي حبيبتي في الله ان تقولي قبل عند الدخول كده اثناء الدخول ان تقولي بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب يعني ما الدليل على هذا الكلام؟ حديث اولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يعني ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم، اذا دخل احدكم الخلاء ان يقول بسم الله، ان يقول بسم الله، يعني كلمه بسم الله بس، مش بسم الله الرحمن الرحيم، لا بسم الله بس، كلمه بسم الله بس، كلمه بسم الله بس، مجرد ان انا اقول كلمه بسم الله ديت بتعمل حاجز بين اعين الجن وعورات بني ادم. معروف ان الاماكن اللي هي الحمامات والكلام دول في بعضها يعني بيبقى اماكن او موطن او مسكن للايه؟ للجن، مساكن للجن. فلما تقولي بسم الله انت بتدخلي في اثناء اثناء ما بتيجي تقضي حاجتك، انت بتخلعي ملابسك، يعني بتخلعي ملابسك من اجل ايه؟ قضاء حاجتك، او من اجل مثلا انت تجلسي تعملي يعني تقضي حاجتك. فهنا مثلا اثناء هذه مثلا اثناء قضاء حاجاتك، فعورتك في هذا الوقت مثلا ستظهر. ممكن يكون في الاماكن، في هذه الاماكن مثلا الجن موجود، لان هم بيسكنوا في هذه الجن، من الجن الغير مسلم طبعا، الجن الكافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالك لما تقولي عندما تدخلي الخلاء وتقولي بسم، عندما تقولين بسم الله هنا سيكون ستر بين اعين الجن وعوراتك. فبسم الله دي بتعمل زي ستر حجاب كده، هم لا يروا عوراتك اثناء قضائك لحاجتك، اثناء قضائك الحاجات. فعليك يا اختي ان انت عندما تدخلي الخلاء يجب عليك ان تقولي بسم الله عند الدخول. طيب اعوذ بك من الخبث والخبائث، احنا خدنا الدليل على بسم الله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما الدليل على اعوذ اللي هو اعوذ بك من الخبث والخبائث؟ فعن انس رضي الله عنه، قال اهو اهو الاولانيه النبي هو اللي قالها، النبي قال لنا كلام مباشر، إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قالها كده كلام مباشر. خلاص الثانية بقى عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أنس، أنتوا عارفين إن أنس كان موجود متربي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان موجود معاه، فهو كان بيشوف النبي بيعمل ايه. فهو بيقال ان انس ده النبي اللي عندما اذا دخل الخلاء كان بيقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. فمن هنا الصحابي شاف حاجه فنقلها لنا، او فعل اهو النبي قال حاجه فالصحابي سمع وهو بيقول فنقلها لنا، منها خدنا الحكم الشرعي. الخبث بقى اللي هي ايه والخبائث؟ الخبث اللي هو ذكور الجن الكافر، والخبائث اللي هي اناثه. خلاص، لان هم الجن الكافر الغير مسلم بيحبوا الاماكن اللي هي يعني حتى بيحبوا الاماكن اللي هي فيها اماكن اللي فيها نجاسات، اللي انت معروف الخلاء ده بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه مثلا النجاسات من البول الانسان والبراز، هم من كتر خبثهم بيحبوا هو المكان ده يعيشوا فيه. فالله المستعان. فلما انت تقولي اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، انت بتستعيذي منهم لان هم بيبقوا موجودين في هذه الاماكن. تمام كده، يبقى احنا كده الاول حاجه تخلي بالك ان انت تستتري ما حدش يشوفك. تاني حاجه لما تيجي عندما تدخلي تقولي اللهم بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. تالت حاجه اثناء دخولك الخلاء ادخلي بالرجل اليسرى. الخلاء ده مكان مثلا بيبقى فيه الحمام بقى وكده، انا قلت بتسكن فيه الجن الكافر، فانت اثناء دخولك الخلاء ادخلي بالرجل اليسرى، وعند الخروج اخرجي باليمنى. ليه؟ لان التيامن لكل شيء شريف، والتياسر لما هو غير شريف. داخله المسجد ادخلي برجلك اليمين، داخله بيتك ادخلي برجلك اليمين، داخله الحمام، الحمام ده مكان مش يعني مش زي البيت، ادخلي برجلك اليسار، وده من السنه. ف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب التيمم في ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتناوله. يعني لما كان بيلبس الحذاء بيلبس باليمين، لما كان بيسرح شعره بيسرح شعره باليمين، بيبتدي بالنص اليمين من شعره، في الوضوء بيتوضى باليمين. خلاص، فالحاجات الطيبه باليمين، الحاجات مثلا داخله الحمام فباليسار. عندما تخشي تدخلين تريدي ان تدخلي الحمام تدخلي بالايه؟ باليسار. رقم خمسه، رقم معزلة أربعة، تقولي عند وانت خارجة خلاص قضيتي حاجتك وخارجة تقولي غفرانك. طيب الدليل على الكلام ده قول حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. هي السيدة عائشة سمعت النبي هو بيقول له عندما يخرج من الخلاء كان يقول غفرانك. فمن هنا نقلت لنا السيدة عائشة ما رأته من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا خدنا الحكم ان عندما نخرج من الخلاء نقول غفرانك. في بقى نقطة مهمة جدا، ان انت الاصل في الاستنجاء، انت بعد ما تقضي حاجتك الاصل ان احنا بنستنجى بالماء. الاصل ان احنا في مسألة مهمة في النقطة دي، الاصل ان احنا بنستنجى بالماء، ده الاصل والافضل على الاطلاق. استخدام الماء في الاستنجاء هو الأفضل على الإطلاق لثناء الله عز وجل على أهل مسجد قباء. عارفين مسجد قباء ده موجود في المدينة، وقد أثنى الله عز وجل على أهل مسجد قباء للاستنجاءهم بالماء، اللي هم بيستنجوا بالماء، اللي هم يعني في اللغة العامية كده اللي هو بيتشطف بعد ما يقضي حاجته بالماء. التشطيف ده من المكان من بعد مثلا قضاء حاجتك من التبول والتبرز، المنطقة دي بتبقى عايزة بيبقى فيها النجاسة مثلا من مطرح ما قضيتي حاجتك. فالأفضل على الإطلاق هو استعمال الماء، وقد أثنى الله عز وجل على أهل مسجد قباء خصوصا لاستعمال استنجاءهم بالماء في قوله تعالى في سورة التوبة: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب يتطهروا معذرة يتطهروا والله يحب المطهرين. فالله المستعان. يبقى إيه؟ يبقى مع بعض كده الاستنجاء الأصل فيه بالإيه؟ بالماء. الأصل فيه بالماء ده طبعا احنا خدنا في الدرس اللي فات ده، معلش معذرة، ان احنا كل عمالين بقى نقول ايه مع بعض المية دي. طب نميز بين الطاهرة والناشئ اللي فيها نجاسة، الماء الطاهر والماء النجس. طب لو طاهر وقع فيه طاهر، كل ده احنا عمالين نختبر ليه؟ عشان خاطر تستخدميه في الاستنجاء، وعلشان خاطر كمان تستخدميه في الوضوء من اجل رفع الحدث الاصغر، او من اجل رفع الحدث الاكبر حتى تصح عبادتك. فانه في من يعني اللي يعتبر الاستنجاء بالماء هو الاصل والاساس على الاطلاق. طيب لو الميه قطع اعمل ايه؟ نهائي ما عنديش ميه نهائي، اعمل ايه؟ ايه الحل؟ الحمد لله رب العالمين، الشريعه قالت لك الحل، الشريعة قالت لك الحل. لم يترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم شأن أو شيء في حياتنا إلا وأخبرنا عنه. طيب حاجة تانية، أنا عندي جرح في المكان ده، في منطقة الشرج، في ناس عندهم بيبقى جروح شرجية، أعمل إيه؟ ولو استخدمت المية الجرح هيزيد عليا، أعمل إيه؟ فيجوز إن أنت في هذه الحالة تستبدلي الماء. لو أنا ما عنديش مية خالص، مية قطعت في المكان والمنطقة وأنا مش قادرة، ممكن إن أنت تستخدمي المناديل، الأوراق اللي هي المناديل، في حالة تعذر استخدام الماء في الاستنجاء. التعذر ده بيكون بإيه؟ بحاجتين، يا إما تكون مثلا الماء منقطع تماما، يا إما في جرح في هذه المنطقة يمنع من استخدام الماء، مجروحة فيها أي حاجة، أي حاجة يعني الماء بيأثر أو بيحصل ضرر عند استخدامها. فممكن إن إيه؟ إن أنت تستخدمي بدلها الإيه؟ الاوراق. خلاص. كمان ممكن يعني لو نفترض مثلا انا مثلا ما عنديش الاوراق ديت، او مثلا في ناس اللي هي عشان بس ما حدش يستغرب، انا خدوا بالكم من النقطه دي مهمه جدا جدا. قلت لكم الشريعه الاسلاميه صالحه لايه؟ لكل زمان ومكان، لكل زمان ومكان، من اول بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه، يبقى صالحه لكل زمان ومكان. انت هنا إيه؟ احنا نقعد قاعدين في الحضر، يعني انا مثلا عندي مثلا بيتي مثلا شقه وسيراميك وحمام وبانيو وحنفيات سوبر لوكس وحاجات كده، وحاجات يعني قويه وجامده وكده. في ناس ساكنه فين؟ ناس ساكنه في البدو، البدو دول حياتهم ساكنين في خيام، ما عندهمش الحنفيات، ما عندهمش المراحيض، ما عندهمش الكلام بتاعنا ده. في ناس ساكنين في البدو. هل الحكم الشرعي يعني ايه للاسلام؟ احنا قلنا الاسلام، الشريعه الاسلاميه تشمل كل زمان ومكان، وقد شملت وكملت، يعني خلاص هي شامله كل حد، لكل ظرف واحد، او كل يعني واحد ساكن في الصحراء، واحد ساكن في الزرع اللي هو الفلاح، واحد ساكن في عماره في برج وعنده مثلا البرج ده فيه حنفيات، وواحد ساكن في فيلا، واحد ساكن في اي حته في الدنيا. فهل الحكم الشرعي هيبقى اللي هم ناس ساكنه في البرج وعندهم الحنفيات ومثلا في صرف صحي والمواسير متوصله والميه والغاز داخل والكهرباء بس؟ لا، الشريعه الاسلاميه شملت كل دول. فممكن انت تقولي ايه؟ انا استحاله مثلا لو حصل لي مثلا حاجه، ولا جت نقطه ميه في يعني مثلا نقطه بول في جدول بتاع ابني، ولا مش عارف إيه، ولا حصل لي حاجه، انا استحاله اعمل كده. بس هم ممكن الناس اللي هي في البدو بيبقى متعثر عندهم الامر ده. فالشريعه الاسلاميه الاحكام اللي فيها جت شملت وايه شمل كل الحالات وكل يعني احوال الناس التانية. فهنا ممكن كمان لو واحده مثلا واحد ساكن في الصحراء ممكن يستخدم الاحجار للاستنجاء في حاله عدم يعني ما فيش ميه، الميه قطعه، ما فيش مناديل، يعني مش عارف يعمل ايه. ممكن كمان يستخدم حجر، يجيب حجر نظيف ينقيه من الارض، من مثلا مكان هو في الصحراء، الناس اللي هم مثلا البدو ما عندهمش حمامات، ما فيش الكلام اللي هو موجود عندنا ده. او واحد مثلا يا ربي يعني حصل ان هو تاه في الصحراء، يعني مسافر وحصل ان هو في العربيه اثناء سفره تاه في الصحراء وايه ونزل وهو عايز يقضي حاجته وما عندوش مناديل وما فيش ميه معاه، خلصت. يعمل ايه لو هو بعد ما قضى حاجته مثلا تبول او تبرز وفي مثلا في نجاسه في منطقته، مثلا في منطقه عنده مثلا في الشرج، بعد ما خلص وهو الان يريد ان يستنجي، يعمل ايه؟ فهنا الشريعه الاسلاميه قالت له ان انت ممكن من حديث النبي ان هو يستخدم الاحجار في تطهير هذا المكان، ويكون يختار ثلاثه مش اقل من ثلاثه، ثلاثه يعني يمسح 3 مرات بثلاث احجار، فانها تجزئ عنه، يعني خلاص بمجرد ما مسحهم 3 مرات في خلاص طهروا هذا المكان. فهنا من رحمه الله عز وجل وجمال الشريعه الاسلاميه ان هي الاحكام فيها بتشمل جميع الحالات وجميع الاشخاص وجميع الظروف، ظروف طارئه، ظروف حصل ظرف ان واحد حصل له كذا، واحد مريض، واحد مسافر، واحد ساكن في الصحراء، واحد كان في حرب في الجهاد بيجاهد مثلا في الجيوش والكلام ده، الجيوش الاسلاميه انتوا عارفين في وقت النبي كانت الايه الجهاد مثلا واعلاء كلمه لا اله الا الله موجوده في يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. فهم واحد مثلا اراد ان يقضي حاجاته معهوش قصه المناديل الورق اللي موجوده معانا، مفيش ميه، فهنا الثلاث احجار ممكن تقضي عنه. ناخد بقى الكلام ده بالتفصيل بالدليل، الدليل بقى على الماء، على الاوراق، على الاحجار. طيب الدليل بالنسبه للدليل على الماء، حديث انس رضي الله عنه، يعني هو شاف النبي بيستنجى بالماء. طب هو شاف انا شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيستنجى بالماء فبلغنا. طب انتوا عارفين ان انس قلت لكم ده زي المولى، زي الغلام اللي هو موجود مع النبي عايش معاه في البيت، بيساعده مثلا بيناوله مثلا الميه، بيسمع يعني مثلا ميه، بيناوله حاجه، بيمسك له حاجه، بيساعده. فكان انس رضي الله عنه قال كان النبي صل... كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام مثلي، يعني نحوي، يعني في ولد تاني معاه، بيقولوا اداوه من ماء وعنزه، عنزه فيستنجي بالماء وعنزه فيستنجي بالماء، يعني عباره عن يعني زي القربه الجلد، عارفين القربه الجلد، فهو بيقف مثلا على باب الخلاء فهو بيناوله القربه دي اللي هي اداوه من الماء ديت، و فبيعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيدخل الخلاء ومثلا يغلق مثلا هذا مثلا الباب، فهو بيعرف ان هو بيستخدمها لايه، من اجل الاستنجاء بالماء. فاحنا خدنا دليل اهو من حكم النبي ان احنا نستنجى بالماء. طيب ايه كمان؟ حديث السيده عائشه ده بالنسبه للاستنجاء بالماء، ده الدليل على الاستنجاء بالماء. لو انا قلت لك قولي لي اداب قضاء الحاجه تذكري هذه الادله، لو درس النهارده السؤال هيبقى اذكري اداب قضاء الحاجه، كل حاجه تذكرها لي بالدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم او قوله او اقراره على فعل الصحابه. كمان بالنسبه للموضوع الاحجار او الاوراق، يعني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاث أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه. يستطب بها يعني هو يعني يزيل يعني ما أثار النجاسة في هذه المكان، في هذا المكان بعد قضاء حاجته، فليستطب بها فانها تجزئ عنه. هنا تجزئ عنه قوله تجزئ عنه يعني ان هي خلاص بتحل محل الماء في الاستنجاء. ف واستعمال الورق الناشف كاستعمال الاحجار، خلاص يبقى هنا احنا قاس العلماء استعمال الورق اللي هو اوراق المناديل يعني زي استعمال الاحجار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا اعطانا رخصه باستعمال الاوراق او الاحجار. فطبعا احنا عندنا ميه، يبقى الاول الاولى اللي بالنسبه لنا ايه كلنا ان احنا نستخدم الميه، الميه هي افضلهم على الاطلاق، افضلهم على الاطلاق. وقد اثنى الله عز وجل كما قلت لكم على اهل قباء لاستعمالهم بالماء في ايه سوره التوبه، في رجال يحبون ان يطهروا والله يحب المطهرين. خلاص كمان اخواتي واحباتي. ايه تاني؟ يبقى احنا هنا خدنا الدليل على استعمال النبي صلى الله عليه وسلم، استعمال النبي صلى الله عليه وسلم الماء في الاستنجاء، وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال 3 احجار، لازم 3 يعني، تخليهم 3، الـ3 اتنين مش هيجزئوا، مش هيكونوا ايه كفوا ان هم يزيلوا النجاسه في هذا المكان. احنا قلت لكم انا احنا عندنا هنا ميه، هنستخدم ميه خلاص، ما عندناش مشكله ان احنا مش هجيب احجار، مش هجيب مناديل، الا بقى لو في حاله الميه قطعت عندي نهائي او في جرح في المكان ده، ففي عذر لاستعمال الماء، الماء هيضرني فاستخدم بدلها الايه؟ الاحجار او الورق او لا مش الاحجار طبعا، الاحجار ممكن الاوراق المناديل طبعا بتبقى طريه وايه وافضل يعني. اما بالنسبه للاحجار اللي قلت لكم، لو واحد ده مثلا ساكنين في البدو في الصحراء، واحد في الجهاد، واحد تاه في صحراء هو مسافر، فهنا يعني الشريعه قالت له على البديل، الشريعه هنا يعني اخبرتنا على عن البديل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يعني ايه شمول وكمول الشريعه الاسلاميه، كما قال الله عز وجل: اليوم اكملت لكم دينكم ورضيت لكم الاسلام دينا، واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالله عز وجل قول اكملت، يعني خلاص الموضوع اكتمل، يعني اللي بيجاهد واللي في الصحراء واللي في البدو وفي الخيام، وانت اللي قاعده في منطقه حديثه، او اللي قاعد مثلا بيزرع، كل واحد ليه الحكم موجود عنده، يقدر يعمل يعني يقدر يعني ايه يلاقي الحكم المناسب ليه في الشرع، يلاقي الحكم المناسب لحالته في الشرع. خلاص، ففي جميع الاحوال الحمد لله رب العالمين، الامر ايه يعني متاح، وما جعل الله علي عز وجل علينا في الدين من حرج، حتى لا يكون في حرج. فلو ما كانش في ميه خلاص ممكن تستخدمي المناديل لو تعبانه او ميه قطعت، او لو واحد مثلا في الظروف الثانيه اللي انا قلت لكم عليها ديت، ممكن يستخدم كمان الاحجار لو كان في جهاد او في حرب او في اي حاجه، او حتى لو واحده مثلا مسافره وراحت دخلت استراحه وما لقيتش ميه ولا مناديل، فخلاص هتعمل ايه؟ مضطريه لازم انت طبيعي ان انا لما اقوم بعد ما اخلص اقضي حاجتي لازم اطهر المكان ده، خلاص الدنيا واقفه ما فيش ميه ما فيش مناديل هعمل ايه؟ فالاحجار طبعا ما فيش اكترها اكتر منها، فالله عز وجل لا يريد ان يجعل لنا حرج او يجعل الامر صعب علينا، فالاحجار النظيفه تختار 3 احجار نظيفه من اي مكان، وبيجزئ يعني يجزئ عنك هذه الاحجار يعني تجزئ عنك وتقضي امرك والحمد لله رب العالمين. رقم 6 في اداب قضاء الحاجه، ان تغسلي يدك بعد الاستنجاء، ان انت تغسلي يدك بعد الاستنجاء حتى تزيلي ما علق بها من نجاسه، حتى تزيلي ما علق بها من نجاسه. يعني مثلا خدوا بالكم ان النجاسات، وهناخد ان شاء الله باذن الله في الدروس الجايه النجاسات ان اي نجاسه بيبقى فيها جراثيم وميكروبات كتير جدا، اي نجاسه بيبقى فيها جراثيم وميكروبات. انتوا عارفين البول البراز من النجاسات، البول البراز دي فضلات جسم الانسان بيبقى فيها خلاص لما بتخرج بيبقى فيها جراثيم وميكروبات، فيجب عليك انك تغسلي ايدك بالماء، خلاص يجب عليك انك تغسلي ايدك كويس قوي بعد ما تستنجي او تتشطفي في المكان ده، اغسلي ايدك كويس بالميه علشان خاطر لو في مثلا لو كان في اي اثار للنجاسه، ويعني يا حبذا لو بالماء والصابون، يعني النجاسه في ايدك اليسرى عند استخدامك، يعني كلنا هتوضا معذره هنستنجى باليد اليسرى، فانت يعني يجب عليك ان انت بعد ما تخلص قضيتي حاجتك اغسلي ايدك بالماء والصابون بالايه؟ بالماء، حتى تزيلي ما اي حاجه علقت في ايدك مثلا من اثار هذه النجاسه، حتى لا يعني لما يكونش مثلا فيها اي اثر للميكروبات والحاجات دي. فالله المستعان، انت بقى هتعملي ايه؟ هتغسلي ايدك كويس قوي. كمان خدوا بالكم ان التراب، عارفين التراب فيه ميزه، التراب اللي هو الطاهر النظيف، التراب ده فيه ميزه كويسه قوي، الميزه ديت ان هو بيقضي على الميكروبات والجراثيم الموجوده في الحاجه. التراب في ميزه ان هو بيقضي على الميكروبات والجراثيم الموجوده في ايه؟ في اي حاجه. يعني مثلا الله المستعان ايه؟ في دايما احنا بعد فصل الشتاء من رحمه الله عز وجل ان بيجي فصل الخريف، في ناس بتتنكد من فصل الخريف ده، بس احنا ما نعرفش حكمه الله عز وجل، دي حكمه عظيمه جدا، يعني مثلا لما الدنيا كلها بتبقى مطره بقى وفي الشتاء الشتاء بيدي فرصه للفيروسات والميكروبات ان هي تكتر. حتى كده تلاقي ايه، كلنا بيجي لنا برد في الشتاء اكتر من الصيف. ليه؟ لان الجو الساقع بطبيعته بينشر الايه، بينشر الفيروسات ديت. هو ده بطبيعه الجو الساقع، هو ده طبيعته. حتى يعني مثلا دايما يقول لك ايه، لما تسمع كده في مصر، دايما بنسمع الموضوع ده في مصر، انفلونزا الطيور والكلام ده بيبقى موجود في الشتاء. او مثلا معظم اللي هي الامراض اللي هي بتنقل او الميكروبات بتبقى في الشتاء اكتر. فالجو الساقع بطبعه بطبيعته يعني بينقل الميكروبات. يجي بقى ربنا من حكمته بيخلي فصل الايه الربيع بعد اللي هو الخريف معذره بعد الشتاء على طول. ليه؟ لان بيبقى فيه تراب، التراب كتير. عارفين رياح الخميس 50، مصر بتجي لنا رياح الخمسين دي تلاقي الدنيا كلها معفره بقى وتراب، وتقول يا ده انا شقتي اتبهدلت لو فاتحه الشباك. لا، الرياح ديت التراب ده بيقتل كل الميكروبات والجراثيم او الفيروسات اللي انتشرت في الجو من فصل الايه؟ من فصل الشتاء. فدي ده من رحمه ربنا عز وجل بينا جدا ان احنا يدخل عليك فصل الربيع او الصيف والدنيا تكون ايه، هديت شويه. يعني خلاص الميكروبات والجراثيم إيه؟ حتى انت مثلا لو تلاقي مثلا الحاجات دي بتكثر في الشتاء مثلا، لكن في التراب بقى ميزته ان هو بيقضي، يعني بيقضي على الميكروبات والجراثيم. يعني دي من الصفات اللي في الايه، في التراب. حتى ان شاء الله باذن الله لما ناخد بعد كده في درس اللي هو بتاع النجاسات، لعاب الكلب من في نجاسه. ليه؟ لان هو في ميكروبات والجراثيم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان شاء الله باذن الله لما نيجي ناخد الدرس ده بيقول لك لما الكلب يجي مثلا يشرب في الاناء، يعني في اناء عندك والكلب يشرب منه، فبيقول لك انت عشان تغسلي الاناء ده تغسليه 7 مرات بالميه، واول مره تغسليه الاول بالتراب قبل ما تغسليه 7 مرات. يعني هم 6 مرات بالميه، والمره وتخلي مره قبليهم بالتراب. طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات ولاهن بالتراب. ليه بالتراب؟ لان التراب هيموت الجراثيم اللي الكلب من مطرح لعاب الكلب، ولعاب الكلب ده فيه جراثيم، فالتراب هيعمل ايه؟ هيروح مموت الايه؟ الجراثيم ديت. فالتراب فيه ميزه ان هو بيقضي على اي اثار للجراثيم الموجوده في النجاسات او اللي هي الميكروبات والفيروسات والحاجات ديت المنتشره. فهنا اخواتي واحباتي هتلاقي ايه؟ هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نرجع لكلامنا بمناسبه هذا الكلام، ان هو بعد ما بيقضي حاجته وتلك اغسلي ايدك. النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيعمل ايه بقى في الحديث؟ تعالوا بقى نشوف كده ايه اللي بيعمله بعد ما يقضي حاجته. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بي ثواني اجيبها لكم كده بالنص. ان هو حديث من احاديث ابي هريره ان هو بعد ما بيستنجى كان بيمسح يده على الارض. خلاص بعد ما بيستنجى، حديث ابو هريره، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى الخلاء، فهو بيقول ابو هريره بياتيه باناء فيه ثور، يعني اناء عباره اناء من ايه، من بماء معزره بماء، يعني بيديله ميه في ثور. الثور ده عباره عن اناء في ايه، اناء من نحاس كده، فبيديله ميه في اناء من نحاس. عندهم الاناء اللي هي الاباريق بالنحاس دي، فهو بيناوله مثلا بميه علشان خاطر يعني ايه يتوضى. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيستنجي، ثم النبي يمسح يده في الارض، ثم ابي هريره ياتيه باناء اخر من اجل في ايه، فيتوضا. فاحنا خدنا من الكلام ده ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيجي يمسح ايديه في الارض، يعني هو الاول بعد ما بيستنجى ما بيستكفاش بس النبي ان هو يغسل ايده بالميه، لا ده بيمسح كمان بعد ما يخلص، بيشوف تراب وبيشوف وبيمسح ايده في الارض بعد ما بيستنجى. ليه؟ عشان يزيل اي اثار للنجاسه في ايده. انت بتقولوا الميه بتطهر وكل حاجه، بس انا قلت لكم التراب ليه ميزه ان هو اي، قلت لكم اي نجاسه من الفضلات دي بيبقى فيها ميكروبات. فالنبي فعله لما هو مسح ايده في التراب، وطبعا عندهم وقت النبي وزمانه كان موضوع الطهر حواليهم والارض والفضاء والكلام ده مش زي عندنا بقى بيوت ومناطق حديثه وكده، فكان بيشوف اي تراب طاهر زي وقت التيمم كده، برضو التراب بيحل محل الماء عند انقطاع او تعذر استخدامه. فبعد ما بيستنجي بيروح ماسح ايده ويشوف اي تراب كده، يروح ايه فارك ايده كده في التراب، والايد اليسرى ان هو استنجى باليسرى يفركها، ويضمن التراب دخل في كل حاجه بقى، وبعدين يبتدي بقى يتوضى بقى، يغسل ايده ويتوضى عادي. بيبتدي طبعا الوضوء بغسل ايده 3 مرات. فهنا التراب يعني اهميه التراب هنا ان هو قضى على اي اثار للنجاسه وما بها من ميكروبات وجراثيم وفيروسات والحاجات ديت، يعني ايه قضى عليها التراب. وهي دي من ايه من اهم يعني ايه المميزات الموجوده في هي خاصيه كيميائيه او فيزيائيه يعني كيميائيه في التراب نفسه. فمنها ان احنا بنغسل ايدينا بعد الاستنجاء، او لو انت مثلا قدرتي لو ما مش متاح قدامك التراب ده ممكن تغسلي ايديكي كويس او بالماء. بس احنا من فعل النبي ده طبعا عرفنا ان موضوع التراب ده بيقضي على اي اثار للنجاسه التي ممكن تكون تعلقت بيدك من بعد الايه الاستنجاء. فان شاء الله باذن الله انا هستكفي النهارده ما بحبش اطول قوي عليكم يعني، عشان برضو بتقولوا الواجب كتير او ما حدش بيجيب الواجبات يعني الا بعض الاخوات. فانا ان شاء الله باذن الله انا هستكفي النهارده باداب قضاء الحاجه عشان نخلي بس وقت للاسئله. فالنهارده دي الاداب، والمره الجايه باذن الله هنكمل المحظورات. في محظورات بقى قضاء الحاجه يعني نخلي بالنا نعمل ايه. في محظورات مهمه قوي، محاضره المحظورات ان شاء الله باذن الله انا سوف نجعلها الى المره القادمه. واللي تحب تسال اي سؤال اخواتي واحبتي تفضل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.